بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 24 بعد 200 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم، وما زلنا في أحكام اليمين وما يتعلق بها، وهي أحكام لعل بعضها تكون من أبواب الفقه ولكن لها تعلق بالعقيدة. والتفقه في الدين أمر مطلوب، أمر مطلوب، فهذه المسائل كلها يحتاج إليها المسلم في أن يتعلمها ويعرف ما هو الحكم فيها. والسؤال الأول، ما معنى قول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس؟ هذه الآية ما معناها؟ والجواب: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها. يعني لا تجعل هذه اليمين، لا تجعلها عارضة لك بأن تقوم بالبر والتقوى والإصلاح بين الناس. فلا تكون هذه اليمين معترضة، تجعل هذه اليمين معترضة بينك وبين فعل الخير. هذا معنى الآية: لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يعني تجعل هذه اليمين يعني تعرض لك بينك وبين فعل الخير، أو بين فعل الإصلاح بين الناس وبين صلة الرحم. قال: مثل قوله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يأتلي يعني لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فالاستمرار على الأيمان آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير، لأن بعض الناس ربما حلف يمينا ألا يعني يدخل بيت جاره، حلف يمينا ألا يكلم ابن عمه، حلف يمينا ألا يفعل هذا الخير، ألا يصلح بين فلان وفلان. فإذا قيل له افعل هذا الخير يقول: أنا قد حلفت يمينا على هذا. فنحن نستدل عليه بهذه الآية ونقول له: قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعل هذه اليمين يعني عرضة وتعارض فعلك للخير وصنعك للخير. فما هو الحل؟ الحل أن تكفر عن يمينك، كفر عن يمينك وأتي هذا الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهذه إن شاء الله ستأتينا في السؤال الثاني. إذن هذا معناها، لأن استمراره على اليمين آثم له من الخروج منها بالتكفير. فإذا حنث وكفر عن يمينه فإن هذا يعني أحب وأحسن من أن يستمر على تلك اليمين التي بها يحرم الخير ويحرم البر ويحرم صلة الرحم وغير ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ثم قال: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. يعني إذا استمر في هذه اليمين الإثم عليه أكثر من أن يعني يحنث في هذه اليمين. فهذا هو معنى الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لأن بعض الناس ربما فهم معنى الآية فهما خاطئا ويظن أن معناها لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني لا تكثروا الحلف بالله. وهذه يستدل بها كثير من الناس إذا قيل له أو إذا أراد أن ينصح رجلا بعدم الإكثار من اليمين فيقول له لا تجعل الله عرضة ليمينك، معناها أنك تحلف دائما، لا ليس هذا معناها، إنما لا تجعل هذه اليمين تكون معارضة لك عن فعل الخير. أما النهي عن كثرة الحلف فهذا قد جاءت فيه أدلة أخرى من الكتاب والسنة، وهي على ما سيكون السؤال الثاني: ما حكم الإكثار من الحلف؟ ما حكم الإكثار من الحلف؟ الجواب أنه لا ينبغي الإكثار من الحلف، على ما قال الله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم، قال الله: واحفظوا أيمانكم. فلا يحلف بالله سبحانه وتعالى إلا فيما لا بد منه، لا يحلف بالله إلا فيما لا بد منه، لا يحلف بالله إلا وهو صادق، ولا يحلف حتى لو كان صادقا إلا فيما لا بد منه. أما أن يكون ديدنه الحلف وكثرة الحلف في البيع والشراء فهذه وردت فيها الأحاديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الذي دائما هو في بيعه وشرائه. وهذه ننبه إخواننا المسلمين عنها، إن بعض الناس تجده في سوقه وفي بيعه وشرائه كل أعماله وكل كلامه: والله إنها علي بكذا، والله إن فلان قد أعطاني كذا، والله والله، من أجل أن ينفق هذه السلعة، ويعني يستعمل هذه الأيمان ينفق هذه السلعة، ربما يكون فيها صادقا وربما يكون فيها كاذبا. حتى لو كنت صادقا فإن هذا ممحقة للبركة، لأنه يجب عليك أن تعظم الله سبحانه وتعالى، لا تجعل هذا دائما على لسانك: والله إنها بكذا، والله أن فلان قد أعطاني بها كذا، والله أن يعني هذه البضاعة متساوية ليس فيها شيء مغشوش، والله والله. بعضهم طوال يومه وهو يحلف في بيعه وشرائه، وهذا ممحقة للبركة، ممحقة للسلعة لكنه ممحقة للبركة. وأما لو كان كاذبا، لو كان كاذبا في هذه الأيمان فهذه مصيبة عظيمة، أن يحلف بالله سبحانه وتعالى كاذبا، هذا يدل على عدم تعظيمه لله. ولهذا جاء في حديث يصححه الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، قال: قد مرقت رجلاه إلى الأرض، إلى الأرض السابعة، وعنقه تحت العرش، وعنقه منثن تحت العرش، ما أحد يستطيع أن يقدر عظمة هذا الملك الذي هو يعني قوائمه في الأرض السابعة وعنقه تحت العرش، كيف كبر هذا الملك، هذا الملك من الملائكة من حملة العرش، ما أحد من المخلوقات يستطيع أن يتصور هذا الخلق العظيم. فماذا يقول هذا الملك وهو عنقه منثن تحت عرش الرحمن، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك، يسبح الله سبحانه وتعالى: سبحانك ما أعظمك. فيقول الله تعالى: ما عرف هذا من حلف بي كاذبا، ما عرف هذا من حلف بي كاذبا. لأن بعض الناس يحلف بالله وهو كاذب ولا يبالي، هذا ما عظم الله حق تعظيمه، وما قدر الله سبحانه وتعالى حق تقديره. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن أيوب عليه الصلاة والسلام عندما يعني ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض ما يقارب 18 سنة، فتركه القريب والبعيد، وما بقي معه إلا يعني أخوان من أصحابه وزوجته، ثم إن هذين يعني الصاحبين له كلم أحد منهم الآخر قال: والله لقد أذنب نبي الله أيوب ذنبا ما أذنبه أحد. فقال صاحبه: وما ذاك؟ قال: لم يرحمه الله منذ 18 سنة. انظروا مقياس هذا الرجل، يظن أن هذا الابتلاء هو بالذنب، ما يعرف أن الابتلاء قد يكون لرفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فهو يقيس على مفهومه، قال: ما دام أن الله لم يرحم أيوب هذه 18 سنة فإنه لابد أنه أذنب ذنبا عظيما. فالرجل الثاني لم يصبر فذهب إلى نبي الله أيوب وأخبره بذلك، قال صاحبك يقول كذا وكذا. فقال أيوب عليه الصلاة والسلام، واضطر هنا إلى أن يذكر العمل الصالح الذي يفعله، اضطر اضطرارا إلى أن يذكر لهم العمل الصالح الذي يفعله حتى يخرج نفسه من ذلك الكلام. فقال له، قال والله ما أعلم شيء من ذلك، يعني ما أعلم أني تعمدت معصية لله سبحانه وتعالى، وهو نبي من أنبياء الله معصوم، لكني كنت عندما أرى رجلين يعني يتلاحيان فيقسمان بالله سبحانه وتعالى أرجع إلى بيتي فأكفر عنهما مخافة وخشية أن يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يكفر. انظروا على تعظيم لله سبحانه وتعالى، كان إذا سمع يعني الرجلين يتخاصمان واحد منهما يقسم بالله يرجع إلى بيته ويكفر عن هذين الرجلين، وهو ليس مطالب بذلك، لكن يقول في نفسه ربما أن هذا الذي حلف بالله حنث في يمينه ولم يكفر عن يمينه وهو حلف بالله، فلتعظيم أيوب عليه الصلاة والسلام لله يفعل هذا الفعل الذي ليس بواجب عليه من أجل تعظيمه لله سبحانه وتعالى، من أجل أنه يعظم ربه سبحانه وتعالى ويكره أن يذكر الله سبحانه وتعالى في باطل ولا يكفر عن تلك اليمين. فكانت هذه من الخبيئة التي يعني خبيئة العمل التي يفعلها نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام. فهذا هو ما يتعلق بكثرة الأيمان، لا يصلح للإنسان أن يكثر من اليمين، لا يكثر من اليمين، لا يحلف بالله إلا هو صادق، وإذا كان صادقا كذلك لا يكثر من حلف بالله، لا يحلف إلا في الأمور المهمة، في الأمور المهمة التي يحلف الله سبحانه وتعالى بها. لا نقول أنه يترك الحلف، لا، يحتاج إلى الحلف بالله سبحانه وتعالى، وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم بالله، لكنه لا يكثر من ذلك إلا فيما له أهمية. وأما إذا حلف بالله كاذبا فهذه مصيبة وكبيرة من الكبائر، وإذا ترتب على الحلف بالله وهو كاذب أن يأخذ مال غيره فهذه تسمى اليمين الغموس، اليمين الغموس، إذا كان يحلف بالله كاذبا من أجل أن يقتطع مال امرئ مسلم فهذه تسمى اليمين الغموس، اليمين الغموس، وهي تعتبر من الكبائر، من الكبائر اليمين الغموس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا حلف بالله كاذبا فهذه كبيرة من الكبائر، وإذا حلف بالله كاذبا من أجل أن يقتطع مال امرئ مسلم فهذه تسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو تغمسه في النار والعياذ بالله من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى ننفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.